إذا كان غيابه بعذر وحضوره أكثر من غيابه فلا بأس، لأن كما ذكرنا هذه تخرج من بيت المال من باب التشجيع على ارتباط المسجد وليست أجرة على الصلاة ولا على الأذان. طيب كل إخوان ما سجلوا، يعني هناك إخوة حقا يتابعون الدرس داخل من الخليوة يعتبون كثيرا، نعم سجل نعم جزاكم الله خير ما شاء الله هذا. طيب أجل نعم، لأن فيها الأخوة حقيقة يتابعون الدرس ويتابعون يعني الدرس ويسألون أسئلة، ونريد أيضا نخصهم أو نفرد جزء من الوقت لإجابة على أسئلتهم داخل المملكة ومن خارجها أيضا. فيعني إحنا نقول لهم أو يسمعون الآن نقول لهم إذا كان لهم أسئلة واستفسارات يمكن نبعث بها ونخصص جزء من وقت الأسئلة لإجابة عن أسئلتهم. إن شاء الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم.